عنجة تنجمد. اختلف الناس كالصخر، واحد قال لا ده 2 فرسخ، ده 3 فرسخ، 5، 10 كيلو، 20 كيلو، 170، 75، 85 إلى آخره. اختلف. لا، الله سبحانه وتعالى أباح لنا الرخص، صح؟ طيب، تخفيفا علينا، لكنه لم يحدد أمر الصفر، فتركه العرف، عرف الناس، ما يعرف صفر، من هنا للمنصورة صفر، من هنا للشربين صفر، ما ينفعش بقى واحد يقول لي من هنا للشلمية صفر، ما تعرفش الناس على هذا، هذا مثال، مثال ثاني، الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام، أليس كذلك؟ طيب ما حددهاش، تركان العور. صلة الأرحام أحيانا تكون بالهدي، السلام، بالهدية، معنى بالزيارة، في المناسبات، في غير المناسبات، أحيانا تكون مرة في الأسبوع، أحيانا تكون مرة في الشهر، صلة الأرحام، ما حددهاش الشرع، نعم، وكل ما جاء في الشرع ولم يحدد فتحديده إلى العرف يرجع. معنى المرض رخصة للمريض أن يفطر في نهار رمضان، المرض هذا مختلف، في واحد ألم في أظفره هل هذا يسمى مرضا؟ وفي واحد صداع في رأسه هل هذا يسمى مرضا؟ في واحد عافاكم الله عنده السكر هل هذا يسمى مرضا؟ في أمراض أخرى. إذا ما تعرف عليه الناس أنه مرض فعلا يشق معه الصيام، وهنا يسوغ الإفطار. وقيس أمثلة كثيرة جدا، معنى المال المسروق كيف يسمى مالا مسروقا؟ إذا كان في حرز محفوظ، يعني متعان زي ما نقول عينينه في مكان وقافلين عليه، فكل مال له حرز يخصه، كل مال له حرز يخصه. ما ينفعش واحد استأمنك على قلم كرجل استأمنك على صيغة ذهب كثير يختلف. إذا الآن العرف، هناك عرف محمود، هناك عرف مذموم. معنى النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له، تكلموا في شأن حلف المطيبين، فمدحه حلف المطيبين هؤلاء أنهم ينصرون المظلوم ويقوم ويغيثون الملهوف إلى آخره في الجاهلية. قال لقد شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، معنى ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ليه؟ لأنه ما يخالف عرف، تعرف الناس عليه، اتفقوا عليه، لا يخالف. وأنهم وضع أيدي، سمي بالمطيبين لأنهم وضع أيديهم في الطيب، في الطيب وغمسوا أيديهم في إناء فيه طيب، فسمي بهذا الحب. إذن هناك العرف عرفان. أحسن من تكلم على هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه السياسة، الطرق الحكمية بالسياسة الشرعية، الطرق الحكمية بالسياسة الشرعية، كتاب قيم جدا ومفيد مجلد، لكنه في غاية الفائدة والنفع. إذا الآن خذ العفو وأمر بالعفو. العفو كما سبق معنا هو التجاوز والصفح، وأمر بالعرف منهما قال عرف، أي العرف المحمود الجائز الذي لا يخل في كتاب والسنة، وأن يكون مضطردا لا مضطربا، معناه. ومنهما قال بالعرف أي المعروف، أمر بالمعروف المضاد للمنكر، وأعرض عن الجاهلين. وسيأتي إن شاء الله معنا في ذكر الأحاديث موقف عمر بن الخطاب لما دخل عليه عيينة بن هشام الفزاري

فهتعمل ايه؟ ربع دينار فصاعدا تضرب به تضرب اليد تقطع خلصها تقطع من الكوعين من المفصل ده سبحان الله. واذا اعتدي عليها تساوي نصف دي 500 دينار من ده. وكان المعرب يشغل على الشرع والمعرم يعني فيلسوف ما شاء الله نعرف هنا الفلسفه ومن اهلها كان من عادات فلاسفه ومن قوانين فلاسفه انهم لا ياكلون ذوات الارواح لان اكل ذوات الارواح عندهم تعذيب للحيوان يتنزهون عن اكل ذوات الارواح لا يكون الارنب ولا الدجاج ولا الى اخره الله اعلم. المهم ويوصي بعضهم على الى بعض يكتب على قبره هكذا لائح هذا ما جنه ابي علي وما جنيت على احد. ولم يولد له المعذب لم يولد له اما تعمدا واما بمشيئه الله. المهم لم يولد له لم ينجب اصلا ولم يعقل الله اعلم كيف لو كان له اولاد يكونون على ساكنته ام لا الله. فيقول يقول هكذا هذا ما جناه ابي علي وما جنيت على احد صلى الله عليه وسلم. عقيده فاشله. وكان يقول يد ب500 من عشدد وديت ماذا لها قطع في ربع دينار. هي ليه بقى لما تسرق ربع دينار تقطع ولما يعتدى عليها ب500 نصف دين لان النصف دي الكف دي نصف دي والكف الثانيه نصف دي ودي بعشر من الابل وهذه بعشر من وهذه بعشر من وهذه بعشر من وهذه بعشر والعشر دي فيها من الابل 100 والعشر بتاع الاقدام ايضا فيها 100 من الابل كل اصبع عشر من الابل ديت اصابع السن 5 من الابل السن الواحد 5 من الابل. شوفوا الانسان غال مسلم عاصي مثلا هم كلهم يعني على دين ابي ايمان ابي بكر الصديق لا مسلم ولو عاصي حتى له قيمه له قيمه يد ب500 من عشجاد وديه ما بالها قطعه في ربع دينار فناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من الناس. اجابوا عليه قالوا ايش هذا الكلام اللي بتجيبه؟ قال كل المعر عار ايما عار جهل الفتى وهو عن ثوب القطع عار يد ب500 من عشجاد وديت لكنها قطع في ربع دينار صيانه الدم اغلاها وارخصها خيانه المال فانظر حكمه الباب صيانه الدم عشان نصون بما الناس تكون غاليه شهر 500 وعشان تسرق كما قالوا سرقت خانت فهانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة غالية ولما خانت هانت ولا قيمة لها لا تساوي ربع دينار. فهو بيقيس الأمور بعقل. وهو لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى خف أولى من أسفل عفوا لكان مسح اشهر خوف اعلى من اعلى اولى من اعلى. لكن انت لما تروح الناس كانوا زمان بيمشوا بالخوف يمشي بالخوف في الشارع يعلق به التراب تيجي تمسحه يطلع تراب بيدك. طب ليه؟ معنى؟ لا اذا المسح اعلى الخوف هو اولى. معنى يا اخوان؟ فيقول ابن مسعود ان اول رجل قطع في الاسلام أو من المسلمين رجل أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله إن هذا سرق فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا لأنه هو الرحيم للأمة عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم يا رسول الله أي يقول ما لك